بالنسبة لشيخنا معنى ذلك، بالنسبة لشيخنا معنى ذلك ان الانسان لو تزوج واحدة سرا في بيت اخر بدون علم زوجته، هل هو هذا احسن ما فهمت؟ ممكن يعتبر خطأ هذا؟ خطأ مو من ناحية شرعية، خطأ من ناحية سياسية. ايوه مو ضروري انه يخبر زوجته انا بدي اتزوج، مو ضروري، لكن لتفادي المشاكل التي قد تقع بمهد كما قلنا في الكلام. أيوة. يعني هو مو شرط من شروط عقد النكاح الثاني. ايوه شيخنا، وعم بنلاحظ المجتمع عم بيجوا رجال بيشكوا نسائهم كسلانين تعبانين مش متدينين، على تربية الأولاد مش نشطين، خدمة البيت مش كما يجب، يعني في أمور كثيرة، يعني زي ما تفضلت في أشياء خاصة في البيوت مش كل ما يعلم يقال. هذا جزاك الله خير، تقول في يعني إنه يعني في أشياء خاصة من أزواج عملتوا عم بهذه النواحي، استشعروا فضل الله عز وجل في إنه أباح، ونفسي عم بيقولوا الكفار شيخ عم بلقط واحدة ومشي بترك واحدة بين كدر ما هذا. فإذا كان والله رجل فحل فهل هي حفة فيه ولا نقص فيه؟ بالعكس، هذا يعني مدح وليس مذلة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حب لي من دنياكم الطيب والنساء، فما في سبب وغير سبب وشهوة وغير شهوة، ويعاب على الزوج إذا تزوج كونه في موضوع جنس بجنس. أخي لا يصرف الشهوة في الحلال أحسن ما يصرفها في الحرام. وبعدين لو جاءت امرأة متزنة والله وقالت انه انا والله موافقة، يعني مبدئيا احنا بدنا اياها، احنا شو بدنا في قلبها؟ الله حسيبها. قالت والله خليه يتزوج زوجي والله يبارك له وربنا يجيبه في الخير وموفقين والله يعيننا على الصبر ونتحمل. يعني عائشة بنت الصديق رضي الله عنها زوجة سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام، يعني ما ترضى اذا بدي اشاورها انه والله تزوج ام سلمة ولا لا. لا حول ولا قوة الا بالله، فطرتها ما تقبل هيك.